ولكن قلبكم قاس لنقيض مهمته. وعلى كل فمن الحجارة ما يحدث منه كذا. وثلاث أشياء تتفجر أنهار يشقق فيخرج منه الإيه؟ الماء. إيه الفرق بين تفجر الأنهار والتشقق عشان يخرج منه الإيه؟ الحجر يشق كده وبعدين يطلع منه الماء وما احنا ناخده. فأنت تذهب إلى الماء من شق الحجر، لكن يتفجر منها الأنهار، الماء يذهب إليك حيثما كنت. يبقى ده عطاء متعدي لك وأنت في أي مكان، وده عطاء أنت تجيله، وده عطاء أنت تجيله. ودي حدثت لكم ولا ما حدثتش؟ حدثت. وانفجر 12 عينة، وإن منها لما يهبط من خشية الله في مسألة حين دك الجبل ولا لا. وخر موسى إيه؟ صاعقة. إذن المسألة أنا لا أقولها كلام خطابي، ولكنه كلام يؤيده الإيه؟ الواقع. والواقع ليس في غيركم، ولكن الواقع فيكم. وليس أمرا طارئا في ظرف عادي، ولكنه أمر طارئ في ظرف استثنائي. هذا الظرف الاستثنائي كنت تموت لولا هذا. إذن فمن رحمة الله بكم أنكم انتفعتم بإيه؟ بلين الحجارة وتفجر الماء منه وتشققها يخرج منها، وهبطت من إيه؟ من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لا الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعد كل ذلك، كل القصص ده بقى كله ذكر تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفاجأ رسول الله بإعراض أهل الكتاب من اليهود عن رسالته. فقال أنا صنعت منه معهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيجب عليك يا محمد أن تطرح قضية إيمانهم بك من بالك.